أحسن الله إليكم. عمر من مصر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم شراء سيارة بهذه الكيفية؟ أن يذهب الراغب في الشراء إلى البنك، إلى بنك إسلامي معين، يخبره برغبته في سيارة موديل معين ويتعاقد معه عليها، ثم يشتريها البنك من معرض سيارات، يتعامل البنك معه ويسلم مفتاحها لمن على كل حال. هذه معاملة جارية ومشهورة في ما يسمى بالبنوك الإسلامية، وهي طريقة غير صحيحة، لأنها إن كان يقصد المشتري يقصد السيولة، يريد اشترى السيارة بثمن مؤجل مقسط ثم ليبيعها ويعمل، فهذا احتيال على يعني أخذ نقود بنقود مؤجلة مع التفاضل. فهي حيلة، لأن البنك ليس عنده سيارة، فحقيقة الأمر إنه يشتري لك السيارة، هو يشتري لك السيارة، ما اشتراها لنفسه إلا دعوة، دعوة، قوله إنه يشتري السيارة دعوة، لأنه لا يشتري السيارة إلا بعد أن يبرم العقد، يعني أو يبرم 99 من الاتفاقية يعني. فهو إما أن يكون من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، أو من قبيل يعني الاحتيال على بيع دراهم بدراهم مؤجلة. نعم، فعندي أن هذه الطريقة لا تصح، ما تجوز. أحسن الله إليكم. تقول: وإذا كان، لكن إذا كان، لو فرض إن عندنا معرض أو عندنا بنك يملك سيارات حقيقة، ما يدعوا، ولا أصحاب البنوك يكذبون يدعون أنهم يملكون حديد ويملكون تجارات، لا هذه لما صار المحافظون يتحرجون من أن يأخذوا قروض بنكية نقد بنقد، اخترعوا لهم أو اخترع لهم هذه الطريقة، فدخلوا فيها بقوة وبسرعة، فصاروا يدعون: تريد حديد؟ نبيعك حديد. وليس الحديد ليس مطلوبا للبنك ولا للمشتري، ما يريد العميل، لا يريد حديدا ولا يريد يعني أي سلعة، هو يريد دراهم، فاخترعوا هذه الطريقة. ف يعني بعضها يعني صوري لا حقيقة له. نعم، أحسن الله إليكم. ما يملك، ما هو يمتلك، ما امتلكها يعني عنده سياراته من أصل، لا اشتراها لك، اشتراها لك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أو تقول في تمام سؤالها: وإذا كانت هذه الكيفية للشراء غير مشروعة وأصر الزوج على شراء السيارة، هل تأثم الزوجة إذا ركبت السيارة؟ لا، ما تأثم. نعم، متأول وله شبهته. نعم،